لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فهذه ليلة الثلاثاء الموافقة للثاني من شهر صفر لعام 333,000 لهجرة الخليل المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافقة للسابع والعشرين من شهر ديسمبر لعام 11,200 للميلاد. فأقول أولا وقبل كل شيء، كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الكريسماس، عيد رأس السنة الميلادية. استنى لسه كملتش، تضحك على ايه؟ أقول هذه الجملة التي يكررها الناس في هذه الأيام، ما حكمها وما حكم من يهنئ بهذه الجملة أو ببطاقة معايدة أو بهدية أو ما شابه ذلك؟ فهل يجوز أن يفعل هذا المسلمون فيما بينهم، أم هل يجوز أن يفعل هذا المسلمون مع غيرهم؟ لعلنا ننقل كلام بعض الأئمة، أئمة الإسلام من سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، للإجابة عن بعض هذه الأسئلة. ومن ذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية يرحمه الله، إذ قال: إن الأعياد من جملة الشرائع والمناهج والمناسك التي قال الله تعالى: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه كالقبلة والصلاة والصيام، فلا فرق بين مشاركتهم في العيد وبين مشاركتهم في سائر المناهج، فإن الموافقة في جميع العيد، استمعوا أحبتي، فإن الموافقة في جميع العيد موافقة في الكفر، والموافقة في بعض فروعه موافقة في بعض شعب الكفر، بل الأعياد هي من أخص ما تتميز به الشرائع، فالموافقة فيها موافقة من أخص شرائع الكفر وأظهر شعائره. ولا ريب أن الموافقة في هذا قد تنتهي إلى الكفر في الجملة بشروطه. ومن أراد المزيد فليراجع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الماتع اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. يعني اللي عايز يمشي في صراط على الصراط المستقيم ويكون على الصراط المستقيم يقتضي من ذلك أن يخالف أصحاب الجحيم. فاتقوا الله يا عباد الله، كيف يصدر منا أن نهنئ النصارى بأعيادهم؟ كيف تهنئون الكفار بعيد الكريسماس؟ كيف تهنئونهم بعيد رأس السنة الميلادية؟ أيقول واحد من المسلمين لأحد الكفار ميري كريسماس أو هابي نيو يير؟ كيف يقول للكافر عيد سعيد؟ والله عز وجل قد توعد هذا الكافر بالنار يصلاها خالدا فيها أبدا. قال الإمام ابن قيم الجوزية يرحمه الله في كتابه العظيم أحكام أهل الذمة، قال: أما تهنئتهم بشعائر الكفر المختصة بهم فحرام بالاتفاق، وذلك مثل أن يهنئهم بأعيادهم فيقول عيدك مبارك أو تهنأ بهذا العيد، فهذا إن سلم من الكفر والعياذ بالله فهو من المحرمات، وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب. يعني يقول له يا سلام ده أنت ممتاز جدا، أنا أهنئك على سجودك للصليب، بل ذلك أعظم إثما عند الله وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه. يعني لو واحد زنى تروح تهنئه مبارك أحسنت أنك زنيت، هذا أيسر، أو قتل النفس تهنئه أن قتل نفس أيسر من أن تهنئه بالعيد. فمن هنأ عبدا بمعصية أو كفر أو بدعة فقد تعرض لمقت الله وسخطه. أسمعتم أحبتي؟ لا يجوز أبدا أن تهنئوا وأن ترسلوا للكفرة ببطاقة تهنئة أو معايدة، ولا يجوز تهنئتهم بعبارة أو أخرى. كيف بالله عليكم تهنئونهم وهم النصارى الذين مكنوا لليهود في أرض فلسطين، هم الصليبيون الحاقدون الذين يفعلون ما يفعلون من الإرسالات التنصيرية فيمكنون لليهود لأعداء الله عز وجل أن يكيدوا ويبطشوا بالمسلمين؟ هل بعد ذلك يذهب بسيط من البسطاء المغرورين ليهنئهم؟ فلا يجوز لك أبدا يا عبد الله أن حتى تتقبل منهم بطاقة معايدة، بل ردها إليهم. أستغفر الله. ومن التبجح حقا أن من المسلمين من يهدي للكفار شجرة الكريسماس مزينة بالأنوار، علما بأن هذه الشجرة رمز ديني لعقيدتهم الباطلة. قال تعالى: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فعندهم وفي اعتقادهم أن مريم ولدت المسيح عليه السلام تحت الشجرة، وهكذا يتخذون هذه الشجرة رمزا دينيا لهم. فإذا ما أصبح الصباح وجد الصغار والكبار الهدايا تحت الشجرة، فيتساءل الطفل: من أين هذه الهدية؟ من جاء بهذه الهدية؟ فتأتي الإجابة، يقولون: إن هذه الهدية من الرب يسوع اللي هو عيسى عليه السلام، أرسلها عن طريق ذلك الدجال الذي يسمونه ماما نويل، أقصد بابا نويل. فهل يجوز بنا يا موحدون أن نهديهم تلك الشجرة أو غيرها؟ يقول ابن تيمية يرحمه الله: لا يجوز بيع كل ما يستعينون به على إقامة شعائر دينهم، الناس اللي بيبيعوا الهدايا والأشياء هذه، أي لا يجوز أن يباع لهم أي شيء يستعينون به على إقامة كفرهم وضلالهم وشعائرهم الدينية. فالذي يستورد لهم شجرة الميلاد، والذي يبيع لهم أنوار الزينة، والذي يبيع لهم بطاقة المعايدة، والذي يؤجر لهم المسارح والفنادق والأحياء المغلقة أو المجمعات السكنية ليقيموا فيها حفلات الميلاد، فعمله هذا حرام وهو معصية وتواطؤ مع الكفر وأهله، وماله الذي يجنيه من ذلك سحت، وأي لحم نبت من سحت فالنار أولى به. وأيضا من ذلك مشاركة الكفار في أعيادهم الكافرة ما ابتلي به بعض المسلمين من تعطين للدوائر والأعمال الرسمية بهذه المناسبة. ومن ذلك إظهار لشعار وشعائر دين النصارى واحتفال بأعيادهم ودينهم. ولربما سأل طفل نفسه أو سأل أباه: لماذا نأخذ عطلة يا أبي في هذا اليوم؟ فبماذا يجيبه؟ أيقول له: بمناسبة عيد ميلاد المسيح الرب الذي ينسبون بنوته لله تبارك وتعالى؟ وربما سأل إنسان عاقل نفسه: لماذا نعطل مصالحنا وأعمالنا في يوم الكريسماس وفي يوم رأس السنة الميلادية، مع أن الدول التي بها أقليات إسلامية لا تأخذ يوم استهلال العام الهجري عطلة؟ طبعا مع عدم تأييدنا لهذا، لماذا نعطل بمناسبتهم وهم لا يعطون المسلمين أجازة في مناسبتهم وعيدهم؟ الجواب أيتها أو أيها الأخوة هو أننا أمة مقلدة، ولسنا أمة إبداع وثبات على المبدأ. ولا يقول قائل ساذج إن إيجاد عطلة ليوم الرأس رأس السنة أو غيرها للنصارى وغيرهم هو عمل من باب التسامح مع الأديان الأخرى، فهذا قول مرفوض مردود على صاحبه، وتلك فلسفة براقة خادعة. فإن الدول النصرانية كما ذكرت لا تأبه للمسلمين ولا لأعيادهم، رغم أن نسبة المسلمين قد تصل في بعض البلدان النصرانية إلى أكثر من الربع، فلماذا نكرمهم وهم يهينوننا؟ لماذا نقدرهم وهم يسخرون منا بل ويحاربوننا؟ إن مثل هذه المعادلة لا يشعر المسلم معها بالعزة والكرامة، بل يشعر بالذلة والمهانة. وأما دعوة التسامح، فإن التسامح لا يكون من الأضعف المقلد إلى الأقوى المتبوع، كما أن الأعياد الدينية النصرانية الكافرة ليست من أبواب التسامح مع الكفار. وإن قال قائل: هذه فتاوى قديمة مر عليها الزمن، فهل من فتاوى جديدة للعلماء المعاصرين الذين يفهمون فقه الواقع؟ وهذا جهل. فأقول ورد فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، جاء في نص فتوى اللجنة الدائمة العلمية لهيئة كبار العلماء التي وقع عليها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز يرحمه الله تعالى. وقبل أن أقرأ نص الفتوى أو كلام العلماء المعاصرين أقول: البعض يأخذ علينا وينكر علينا أن نصف النصارى بأنهم كفار، فأقول: الحكم على النصارى بأنهم كفار ليس من عندي، إنما هو حكم الله تعالى. يقول تعالى: لقد كفر الذين قالوا إنا نصارى، وقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح، إلى آخر الآيات التي ذكر الله عز وجل فيها كفر النصارى. وللأسف نجد بعض المسلمين لا يحكمون على النصارى بأنهم كفار، وهذا أمر خطير، فالذي لا يقول بكفر اليهود ولا النصارى كافر، لأنه يحكم فيهم بغير ما حكم الله. يقول تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. والبعض يحاول تخفيف هذا الأمر ويستبدلون كلمة الكفر بكلمة إيه؟ لا، الآخر. طيب يقول لك إيه؟ نحن نعيش في تسامح مع الآخر. طيب مش عايز يقول كلمة إيه؟ الكافر ولا الكافرين ولا الكفار. فهل نغير القرآن؟ يعني نغير سورة الكافرون نقول سورة الآخرون؟ طيب نجي نحفظ ابني، تعال يا ابني اقعد لما احفظك قل يا أيها الآخرون لا أعبد ما تعبدون. نعم، الله المستعان، أو غير المسلم أو ما شبه ذلك. ثم أقول لهؤلاء الذين لا يحكمون على النصارى بأنهم كفار، أقول لهم: اسألوا النصارى ما حكم المسلمين عندكم في دينكم، وماذا تقولون عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وماذا تقولون عن القرآن. يقولون عن القرآن إنه ليس كلام الله. ده بعض العرب أو غير العرب الأعاجم وضعوه وكتبوه ومحمد أخذه منهم، يعني مش كلام محمد صلى الله عليه وسلم، أو بعض اليهود أو ما شابه على اختلاف أقوالهم. أما عن الرسول فهو عندهم كذاب، وعندهم آية تقول: سوف يأتي أنبياء ورسل من بعد كذابه. ويقولون عن المسلمين في بعض النصوص عندهم في كتابهم: الذي لا يأكل جسدي ويشرب دمي لا أثبت فيه ولا يثبت في ولا يدخل ملكوت أبي. ملكوت أبي يعني إيه؟ يعني فردوس الجنة. واللي ما يدخلش ملكوت أبي مش هيدخل الجنة، هيروح فين؟ هيروح النار. واللي هيروح النار إيه؟ كفار. يعني انتوا ايه؟ مش دعوة. طيب حاضر، لحظه، ايوه عندهم. طيب فاقول استغفر الله، بل الذي لا يدخل الكنيسه ايضا يدخلون النار. فعندهم نص يقول: الذي لا يدخل من هذا الباب لا يدخل الملكوت. اقول: هيئه كبار العلماء قالوا لا يجوز للمسلم أن يشارك الكفار في أعيادهم ويظهر لهم الفرح والسرور بهذه المناسبة ويعطل الأعمال سواء كانت دينية أم دنيوية، لأن هذا من مشابهة أعداء الله المحرمة. ولقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تشبه بقوم فهو منهم. والمسلمون في سياق التغريب والنصارى بفعلهم هذا وبأعيادهم هذه يهينون المسيح عليه السلام. ففي سياق الإكرام أو الإكراه لهذه الأمة على التغريب وتطبيعها بما ليس في دينها، تقوم بعض الشركات والمؤسسات والهيئات في بلاد المسلمين، وذلك في كل عام بالاحتفالات بعيد ميلاد المسيح عليه السلام، وإنها والله العظيم إهانة بالغة للمسيح عليه السلام. فتعلمون أنهم يحتفلون في هذه الأيام وفي هذه الليلة الكفرة والمسلمين الجهلة، ويعملون ألوانا من المجون وأشكالا من العربدة، ثم يربطون هذا اللهو وذاك العرث بنبي كريم من أولي العزم من الرسل أرسله الله عز وجل برسالة من أعظم الرسالات، ومن وجاء بكتاب من أعظم الكتب السماوية، هذا في أيام عيسى عليه السلام قبل أن يبدل. والعجب كل العجب الذي لا ينقضي ولا ينتهي هو حين يتابع الإنسان أخبار هذه المناسبة الكافرة المختلفة، حتى أن المسلم الغيور يشك أن في بلد أن هذا العمل يحدث في بلد من بلدان المسلمين، وهو يرى الرجال والنساء والأطفال والشباب والأسر والعائلات يراهم يتدافعون ويتزاحمون لحضور تلك الاحتفالات، ويروا ذلك الابتهاج الذي صنعه الكفار، وكأن ذلك إقرار من المسلمين بعقيدة النصارى الكفرية. نرى بعض الشباب والبنات أيضا ولا حول ولا قوة إلا بالله في تلك الأيام يقضون تلك الليلة الحمراء بمناسبة عيد رأس السنة، ويفعل فيها أو يفعلون ما يفعلون من لعب ولهو وخمر وسكر، وبعد ذلك يذهبون إلى الجامعات أو الوظائف وهم مخمورين مسكورين، ويقع منهم بعض المحرمات التي لا تخفى على أمثالكم. فلا يخفى أيضا عليكم قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. ثم هناك سؤال: كنت أتابع بعض القنوات متابعة لأخبار المسلمين، فسمعت خبرا بالأمس أنهم يحتفلون بعيد ميلاد المسيح، وبعد عدة أيام سيحتفلون بعيد ميلاد المسيح. طيب، فسألت نفسي: هو عيد ميلاد المسيح ده يوم إيه بالضبط؟ فأردت أن أبحث هذه المسألة، فوجدت أنهم يختلفون، فيختلف النصارى الغربيون عن الشرقيين في موعد احتفالاتهم بعيد ميلاد المسيح عليه السلام. في الغرب يوم 25 ديسمبر كانون الأول عند الكاثوليك والبروتستانت، وعند الأرثوذكس في الشرق يوم 7 يناير كانون الثاني من كل عام، والاحتفال الذي يسمى بالإنجليزية كريسمس والفرنسية نويل أصله ناتينيتاس في اللاتينية، ولا شوية أسماء كده الواحد صعب أنه يقراها. المهم، لم يبدأ الاحتفال بعيد الميلاد إلا عند منتصف القرن الرابع الميلادي، يعني بعد ميلاد المسيح عليه السلام بأكثر من 400 سنة، بعدما تحولت الدولة الرومانية إلى الديانة الجديدة. يعني كانوا أصلا وثنيين، بعد كده إيه اتبعوا النصارى على يد الإمبراطور قسطنطين، ولا أحد يدري كيف اختير يوم 25 ديسمبر، فقد كان هذا اليوم هو الاحتفال بهيليوس الذي يمثل الشمس عند الرومان قبل ذلك. فوجدت أو بحثت في الأناجيل، فالأناجيل في العهد الجديد الأربعة لم تتحدث عن تاريخ المسيح إلا متى ولوقا، واختلف إنجيل متى عن إنجيل لوقا سواء في تحديد التاريخ أو غير ذلك. فنرى في إنجيل متى أن مولده كان في أيام حكم الملك هيرودس الذي مات في العام الرابع قبل الميلاد، ونرى إنجيلا آخر يجعل مولده في عام الإحصاء أو الاكتتاب الروماني، وذلك كان في العام السادس بعد الميلاد، يعني بينهم أكثر من 10 سنوات. كما يقول الأسقف بارنز أن هذا التاريخ اللي هو 25 ديسمبر صادف الاحتفال بعيد وثني قومي في روما، ولم تستطع الكنيسة أن تلغي هذا العيد بل باركته كعيد قومي لشمس البر، فصار ذلك تقليد لخدوا عادات التقاليد منذ هذا الوقت، وتم الاتفاق على هذا الاحتفال بعيد الميلاد في ديسمبر بالنسبة للغربيين. وبعد مناقشات طويلة حوالي عام 300 من الميلاد، وهذا الرأي الذي ذهب إليه الأسقف بارنز أخذت به دائرة المعارف البريطانية ودائرة معارف شاميرو. ولنا سؤال: ما هو تاريخ ميلاد المسيح على وجه الدقة، وما الدليل على ذلك، ولماذا يتم الاحتفال به في 25 ديسمبر أو في 7 يناير؟ يعني جابوا التاريخ ده منين؟ وأترك الإجابة للنصارى، والذي يتبع الحق منهم يعلم يقينا أن هذه بدعة لا دليل عليها، وإنما هو عيد للوثنيين الرومان وتبعوهم عليه. وبما أننا نتدرب على التدبر فأقول: هل ورد نص في القرآن يدل على وقت ميلاد المسيح عليه السلام؟ ها، في أي حاجة تدل على وقت ميلاد المسيح في القرآن؟ أسهل عليكم، في سورة مريم إن شاء الله أسهل عليكم أكثر. ماذا تفهمون من قوله تعالى في قصة مريم: فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة إلى أن قال: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. رطبا جنيا، هزي النخلة هينزل الرطب. النخلة البلح بيطلع امتى؟ طيب فالرطب لما هينزل مش هيكون ابدا في 12 ولا في 1، ده ما عادش في رطب في الشجر خالص. طيب، فمن قراننا وهم لا يعترفون به من كتبنا انه ما كان في هذا التوقيت ابدا. طيب، وعندهم نص في ذلك، عندهم نص يدل على ذلك، فيه انه مر على الرعاه. طيب، الرعاه وأخبرهم أنه ولد في بلدة ناصرة كذا وكذا. الرعاه لما بيرعوا الغنم بيرعوها في شهر كام عندهم؟ هل في حد عمركم شفتوا حد بيرعى غنم في الشتاء؟ ده المرعى دلوقتي جليد تلج. طيب، فالمرعى بيكون خصب ما بين مارس إلى أكتوبر. طيب، يعني بيوافق ما عندنا في كتابنا والحمد لله، ولكن مش عارف ما شافوش النص ده ولا ما فهموهوش ولا لغوا عندهم. المهم، طيب، على العموم هم لا يعترفون بقرآننا ولا بديننا، إذن ماذا عن وقت ميلاد المسيح من كتبهم؟ المهم لا يعنينا. طيب، من الطلاب من سألني عن الأسئلة التدبرية فأقول: أخبرت أن بعض الطلاب اشتكى من هذه الأسئلة، وأن البعض ترك المعهد بسبب هذه الأسئلة. هذا من ناحية. من ناحية أخرى وجدت أن القلة هي التي تشارك في الإجابات، وأن هؤلاء القلة هي التي تهتم بهذه الأسئلة وتطلبها، وهؤلاء القلة هم الذين يتابعوني في محاضراتي في دار القرآن العظيم، لذا قررت أن تكون هذه الأسئلة في دار القرآن في محاضرتي يوم الأربعاء بعد العشاء، وفيها نطرح الأسئلة والوقت متسع للإجابة على بعضها بإذن الله. لذا من أراد أن يشارك في هذه الأسئلة أو يأتيني ببحوث ومشاركات فيسلمها لدار القرآن وهم سيسلمونها لي، أو يوم الأربعاء في دار القرآن. تعلمون أحبتي، وهذا آخر تنبيه بمشيئة الله، أن من مشاريعنا الدعوية أننا نخرج إلى الناس في مشروع دعوي ونوزع عليهم بعض الكتيبات ونعرض على شاشة كبيرة المعروفة بالبروجيكتور مقتطفات دعوية، وذلك في مشروع أسميناه هيا بنا نؤمن ساعة. وقمنا بعرض هذا المعرض في طرح البحر أمام مسجد الشاطئ، وفضل الله قمنا بهذا العرض عدة مرات من أيام عيد الفطر، وفضل الله خرجنا مرات عديدة، وتوقفنا في الفترة الماضية بعدة أسباب من أهمها الانتخابات حتى لا ينسب هذا العمل للانتخابات أو إلى حزب معين، وأيضا من أجل الدعم المادي. وسوف نستأنف هذا العمل بمشيئة الله تعالى يوم الخميس القادم بعد العشاء أمام مسجد الشاطئ، ولنا صفحة على التواصل الاجتماعي المعروف بالفيسبوك بعنوان هيا بنا نؤمن ساعة، فمن أراد أن يشارك أو يساهم في هذا الأمر فبالنسبة للإخوة الرجال فيكون متابعتهم معي ويكتبون لي بياناتهم أو يقابلوني، أما الأخوات فالأخت المسؤولة عن هذا المشروع ستكون غدا في مكتبة الصديق الخاصة بالأخوات، مكتبة جوه المسجد، طيب مش المكتبة اللي بتبيع كتب برا، لا مكتبة القراءة العامة للأخوات في مسجد الصديق في 5000. الأخت ستكون موجودة من الساعة 3:30 إلى 6:30 بعد العصر للعشاء. طيب فالأخوات اللي عايزة تشارك في هذا المشروع تذهب للأخت بمشيئة الله تعالى. طيب حتى لا يفوتنا الأجر والخير في موضوع التدبر، نأخذ نقطة واحدة مما تكلمنا فيه في اللقاء الماضي ثم نكمل مشيئة الله تعالى. كم نقطة أخذناها في اللقاء الماضي؟ 5. سادسا، دعاء الله عز وجل والتضرع له من الوسائل المعينة على التدبر أو أسباب التدبر، دعاء الله عز وجل بسؤاله أن يفتح على العبد من فضله، فإن هذا الفتح منة من الله، بدليل أن الإنسان قد يقرأ الآية فيظهر له من معانيها أشياء وأشياء، ثم يقرأها في وقت آخر فلا يخرج منها بشيء. ولهذا كان سؤال الله الفهم والعلم من طريق الراسخين المستجيبين لقول رب العالمين وقل رب زدني علما، فالنبي صلى الله عليه وسلم مأمور أن يدعو الله عز وجل بأن يزيده علما، بل لو تلحظون في القرآن لم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل أن يستزيده من شيء إلا العلم، ما قالوش زدني مال ولا زدني جاه ولا زدني ولا زدني ولا زدني علما، وهذا بأمر من الله، قل رب زدني علما. قال ابن عبد الهادي عن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول كان يرحمه الله يقول، شو ابن تيمية يقول، ربما طالعت على الآية الواحدة نحو 100 تفسير. ده مين؟ ابن تيمية بيطالع في الآية الواحدة 100 تفسير، وبعدين ثم أسأل الله الفهم وأقول يا معلم آدم وإبراهيم علمني، وكنت أذهب إلى المساجد المهجورة ونحوها وأمرغ وجهي في التراب وأسأل الله تعالى وأقول يا معلم إبراهيم فهمني. ويذكر قصة معاذ بن جبل وقوله لمالك بن يخامر لما بكى عند موته وقال إني لا أبكي على دنيا كنت أصيبها منكم، ولكن أبكي على العلم والإيمان الذي كنت أتعلمها منك. هذا التابعي يقول لمعاذ بن جبل لا أبكي على إيه؟ على موت هذا الصحابي، وإنما أبكي على العلم الذي سيدفن مع هذا الصحابي. فقال إن العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما، فاطلب العلم عند أربعة، فإن أعياك العلم عند هؤلاء فليس هو في الأرض، فاطلبه من معلم إبراهيم. فأنا أنصح نفسي وإخواني أن يمرغوا وجوههم ويعفروا وجوههم بالتضرع في الثلث الأخير أو الثلث الأخير من الليل، ويدعون الله عز وجل أن يعلمهم وأن يفهمهم. طيب، كنا توقفنا في سورة التكوير إلى الآية 14، وصلنا إلى قوله تعالى فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. هل معنى أن هذا القرآن قول رسول كريم يعني مين؟ على بعض الأقوال أنه جبريل عليه السلام. فهل القرآن كلام جبريل ولا كلام رب جبريل؟ كلام رب جبريل. يعني أنا الآن لو قلت مثلا قم للمعلم وفيه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا، ده قولي ولا قول مين؟ أحمد شوقي. طيب، فالآن هل ينسب أحد هذه القولية ولا؟ فأنا أنقل كلام هذا الشاعر. طيب، كذلك مثلا لو واحد قال قل هو الله أحد الله الصمد، لم أقول هذا قول فلان، كلام الله عز وجل. طيب، فلما جبريل بلغ هذا الكلام عن الله عز وجل ليس معنى هذا أنه كلام جبريل صادر من عند جبريل عليه السلام، وإنما هو كلام رب جبريل. طيب، أمين السماء بلغه لأمين الأرض. نعم، الكلام ينسب إلى صاحبه ابتداء، الذي قاله ابتداء ليس مبلغه. نعم، تتحدث هذه الآيات عن القرآن الكريم وعن مصدره، ويقسم الله تعالى على هذا الأمر العظيم ببعض مخلوقاته، فقد أقسم سبحانه بالنجوم التي تظهر في الليل وتختفي بالنهار، وأقسم بالليل عندما يذهب، وأقسم بالصبح عندما يظهر بمنظره الجميل، وأقسم الله عز وجل بكل هذه المخلوقات العجيبة والتي نشاهدها كل يوم على أن القرآن الكريم من عند الله تعالى. وأخذ هذا القرآن عن الله سيد الملائكة جبريل صاحب المكانة العالية عند الله عز وجل، ونقله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بكل أمانة دون أن يخفي منه شيئا. أمين أهل السماء بلغه لأمين أهل الأرض. والعجب من الشيعة كما ذكرت لكم أنهم يقولون إيه؟ خان الأمين. إزاي أمين ويخون؟ إزاي أمين ويخون؟ طب الأمين خان، خلاص يا عم جبريل خان وأرسل الرسالة، بدل ما ينزل على علي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، طب ربنا سابه ليه؟ طيب يا عم سلمنا لك والعياذ بالله إن جبريل خان وربنا ساب الأمر كده، طب خلاص بقى طالما أنت بقى نزلتها على محمد يلا بقى مشيها محمد وخلاص. إيه دي؟ الله المستعان. طيب، لما سمع كفار قريش القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم تعجبوا منه لأنه كلام عجيب وغريب عنه، لهذا قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه مجنون وقد كذبوا. فإن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم ليس مجنونا، وإنما هو صادق يقرأ عليهم كلام الله تعالى الذي نقله إليه جبريل الأمين والذي كان يراه النبي كثيرا. فهذا القرآن الكريم لا يمكن أن يكون كلام أحد من الناس ولا كلام شيطان ملعون. والعجب من هؤلاء النصارى أو من غيرهم أنهم يقولون كما قال غيرهم إنما يعلمه بشر. كيقولوا إيه؟ بيقولوا ده محمد بيروح لواحد أعجمي، طيب واحد رومي بيروح يتعلم منه القرآن، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. يعني إزاي وانتوا يا عرب يا قحاء عرب خلص مش عارفين تقولوا زي اللي بيقولوا هذا الأعجمي؟ طيب فهذا شيء عجيب وسبحان الله. طب ليه الأعجمي ده لما ظهرت بقى النبوة وكذا وظهر الأمر ولا تعالى هنا محمد احنا دفنينه سوا انا اللي كنت بعلمك الكلام ده، طيب ليه ما قالش كده؟ راح فين الأعجمي ده؟ ليه ما طلبش بحقه وهو أولى بذلك؟ طيب يتوعد الله كفار قريش قائلا لهم أين تذهبون من عذاب الله الشديد إن أنتم كفرتم بالله وكذبتم الرسول ولم تؤمنوا بالقرآن الكريم الذي هو تذكرة وموعظة لكم وللناس جميعا. سيهتدي بهذا القرآن من يرغب بالاستقامة على الحق وذلك بالدخول في الإسلام، وهذا يتم للإنسان بتوفيق الله عز وجل. نأخذ من هذه الآيات بعض الفوائد، منها القرآن الكريم كلام الله تعالى أوحى به إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل الأمين. أيضا نأخذ من هذا لجبريل منزلة عالية عند الله ويتصف بصفات كريمة. أيضا كان الرسول يرى جبريل كثيرا ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرى الله تعالى. أيضا القرآن الكريم بما فيه من مواعظ وأحكام مصدر هداية للناس جميعا. أيضا لا يتم شيء في الدنيا إلا بمشيئة الله تعالى وإذنه. طيب في بعض الإخوان موجودون معنا، بعض الإخوان مدرسين لغة عربية، طيب بدردش معك بس، ها ما جمع جبريل ازاي؟ لا يا عم، يعني لو اخذ اسمه جبريل وهذا جبريل وهذا جبريل وعايز اقول ايه جاءني شوية جبريل اقول ايه؟ طيب اللي عايز يبحثها يبحثها بس خلاص بقى انتم عادش عندكم مهمة للبحث. طيب ندخل في صورة الانفطار. يقول تعالى إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. لا إله إلا الله. طيب إلى آخر الصورة. تتكلم هذه الصورة عن تغير نظام الكون يوم القيامة، وتتحدث عن الأبرار والفجار، وتتحدث عن يوم الحساب. تشبه هذه الصورة صورة التكوير السابقة، فهي تتحدث عن مقدمات يوم القيامة. ويقول الله تعالى عندما تتشقق السماء وعندما تتساقط النجوم وتتفرق أجزاؤها بغير انتظام وعندما تزول الحواجز بين البحار فتصبح بحرا واحدا وعندما تفتح القبور ويصبح أسفلها عاليها ويخرج الأموات منها عندما تحصل هذه الأشياء المخيفة، يعني ذلك أن يوم القيامة قد جاء، وعندها يبدأ الحساب، ويعرف الإنسان إذا كان قد أطاع الله تعالى أو قصر في طاعته. يعاتب الله عز وجل الإنسان قائلا له: ماذا أصابك أيها الإنسان؟ وأي شيء خدعك حتى كفرت بالله تعالى، وهو الذي جعل لك صورة جميلة وجسما معتدلا. سبحان الله، واحد لو يتخيل، شوف بعض المخلوقات، منهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على أربع، ونسبة من يمشي على أربع، هذا كنت أذكر قولا في واحد كان بيعطي درس. طيب، وجاء وقت أذان العشاء، فقام المؤذن يؤذن، صيغ الأذان في أكثر من صيغة، طيب في أكثر من صيغة، فمن ممكن أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. طيب، المهم في صيغة يكرر الجملة، الكلمة الجملة مرتين أو يكررها أربع، فالمؤذن يعلم هذه السنة، فكرر الجملة أربع مرات، فهاج الناس وماجوا، وهذا حال الجهال، لما يشوفوا حاجة غريبة يقلبوا الدنيا، بدل ما يسألوا ويتعلموا يقلبوا الدنيا. طيب، فكان الشيخ حكيما وأراد أن يعلمهم أن هذه السنة، فقال لهم: من الممكن أن تكرر الجملة مرتين فقط، ومن الممكن أن تكرر أربع، فهم يكررون الجملة أربع، فقال: لا، إحنا عايزين نمشي على أربعة. فقال لهم: خلاص تزعلوش، إحنا نمشي على اثنين ومشي انتوا على أربعة. حد يفهم حاجة؟ مين اللي يمشي على أربعة؟ البهائم أعزكم الله. طيب، فقال لهم: إحنا هنمشي على اثنين ومشي انتوا على أربعة. فأقول: تخيل لو أن الله عز وجل جعلك تمشي على أربع، أو جعلك تزحف كالزواحف، طيب كيف يكون حالك؟ انظر، الله عز وجل جعل لك جسما منتصبا قائما في أحسن صورة، كل حاجة أبدعها الله عز وجل. أنا النهاردة والله كنت عمال أبص لإيدي، أقول شوف الأربعة دول لوحدهم، وده لوحده، الصبع اللي بتقول عليه كبير الإبهام ده لوحده، وله حرية الإيه؟ الحركة، ليه ما كانش لازق فيهم بقوا خمسة؟ طيب، الخمسة يكونوا جنب بعض، ليه ده لوحده؟ تخيل لو الخمسة جنب بعض مش هتعرف تمسك حاجة، لكن ده لوحده حر عشان تعرف تقبض وتمسك وتكون قبضة قوية. طيب، نظرت أيضا لهذا الجلد في باطن الكف، يعني سبحان الله، لو تبص كده الإبهام، الجلد هذا مختلف عن الجلد هذا، مع أنه فيش منهم حاجة. الجلد في باطن الكف غير الجلد اللي في ظهر أو جانب الكف. حضرتك ليه باطن الكف ما فيهوش شعر، مع ان هنا في شعر؟ ليه هنا في مسام واضح ظهره وباينه الاخرام دي، وفي بطن الكف مش باين حاجه؟ طب تخيل كده لو في شعر في بطن الكف، هيكون وضع ازاي؟ هيزحلق، مش هتعرف تمسك حاجه، تلاقي زحلقت من ايدك. طيب، كذلك لو ايه جعل المسابات هذه عرق باستمرار، وبعض الناس يعرقون في اكف بطن الكف، وهذا امر يضايقهم، أيوة. فسبحان الله التقسيمات دي عجيبة، أشياء عجيبة. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أما بقى لو اتكلمنا عن أعمال الحاجات اللي جوه اللي بتشتغل وانت نايم، انت نايم مش في بالك، والمعدة عمال تشتغل والمخ عمال يشتغل والقلب عمال يشتغل والكلية بتشتغل والكبد بيشتغل، كل حاجة لها وظيفة وانت نايم ولا على بالك. مصانع والله لو فرضوها على الأرض تاخد أعداد كبيرة جدا من الكيلو مترات، وبرضه مش هتقوم بنفس الكفاءة. حد يعرف ربنا يعافي إخواننا وأخواتنا الذين يغسلون كلاهم، يعني بيغسلوا كم مرة في الأسبوع؟ مرتين. تعرف أنت بتغسل كم مرة في اليوم؟ في اليوم تغسل كم مرة؟ اقرأ اقرأ، حاجة حاجة عجيبة والله، شيء عجيب. طيب فأقول نعم، صنعوا كلية على 100 فدان ولن تقوم بنفس الكفاءة. طيب فقول لقد كفر الإنسان بسبب جهله وبسبب طاعته للشيطان الذي خدعه ووسوس له بأن الله تعالى لن يعذبه ولن يكون هناك آخرة ولا حساب ولا جزاء، وصدق هذا الإنسان كلام الشيطان ونسي أن الله شديد العقاب. جعل الله تعالى مع كل إنسان مكلف ملائكة كراما تحفظ أعماله وأقواله وتسجلها بدقة وأمانة حتى يحاسبه الله عليها يوم القيامة. بعد أن يحاسب الله الناس على أعمالهم وأقوالهم يصبح الناس على قسمين. القسم الأول وهم المؤمنون المتقون الذين سيكونون في نعيم الجنة، والقسم الثاني الكافرون والعصاة الذين سيكونون في جهنم يحترقون فيها، نسأل الله العفو والعافية، ولن يتمكن الكفار من النجاة من النار. يبين الله عز وجل أن يوم الدين الذي هو يوم الحساب والجزاء أمر عظيم وخطره كبير، ويكفي أن يعرف الإنسان أنه في هذا اليوم لن يستطيع أحد أن يساعد أحدا مهما كان، وكل شيء في هذا اليوم يكون بأمر الله تعالى فقط. نأخذ بعض الفوائد من هذه الآيات، وهي أن تتغير معالم الكون يوم القيامة بأمر من الله تعالى. الآن جاء سؤال في خاطري، يعني هجم سؤال على خاطري، فسامحوني بقى. طيب نجاوب، هل من الممكن أن يدخل أحد الجنة ولا يعذب أو لا يعذب، يدخل النار ولا يعذب؟ عاد السؤال معلش اتلخبط، هل من الممكن أن يدخل النار شيء ولا يعذب؟ طيب الآن جاء إذا الشمس كورت، كورت أنتم عارفين تكور زي متكور العمامة. طيب الشمس والقمر سيكونون في الجنة ولا في النار؟ طيب أخونا يقول الشمس والقمر هيكونوا في الجنة، ها، وهذا يقول في النار. اختلف العلماء. اللي يقول في الجنة يرفع ايده، واحد. طب في النار يرفع ايده، اثنين. طيب اللي يقول الذي والذي في يرفع ايده، كتير ما شاء الله سبحان الله. القليل في القرآن هم الممدوحون، والكثرة في القرآن مذمومة، وأنا مع القليل. فالشمس والقمر يكونان في النار. طب ليه؟ واحد الوقت بيفكر، طب هم ذنبهم ايه؟ ليه يدخلوا النار؟ يدخلون النار تبكيتا لعابديهم. تخيل بقى اللي بيعبد الشمس الاله داخل النار، امال هيحصل فينا ايه؟ طيب فالشمس والقمر يقذفان في النار، فما تقولش ذنبهم ايه؟ الله عز وجل خلقهم وقادر الا يعذبهم، الشرط انه يدخل النار انه يعذبهم في النار. نعم ايوه، هذا حديث اللي بقول له حديث. طيب نعم، مهم خلاص، اللي عايز يبحث المساله ابحثها، ما تزعلوش اخليها بحث. بس الاخ اخذ علي عهد ان انا اجيب فاجبت. نعم طيب، بعض الاخوه قالوا انتم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. طيب هنا النصارى فرحوا، النصارى ايه فرحوا، نحن وما نعبد حصب جهنم هندخل النار مع بعض. طب احنا بنعبد عيسى، هندخل مع عيسى النار؟ ففرحوا بهذا، فجاء الرد الالهي ايه؟ ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون. طيب فلا ما تخافوش، هتروحوا لوحدكم. الله المستعان. طيب ايضا يؤخذ من هذه الايات انه يخرج أو يخرج الناس يوم القيامة من قبورهم للحساب، وأيضا سيرى الإنسان يوم القيامة الأعمال التي عملها في الدنيا وكتبتها الملائكة، وأيضا يكون الناس يوم القيامة قسمين، قسما في الجنة وقسما في النار. و كما تعودنا أننا نختم اللقاء بما يسمى بسلسلة غيرتني آية، وإن شرح ذهني وإن شرح صدري أن أضيف سلسلة، ولكن بعدما انتصف العام الدراسي بالنسبة لكم، احنا كده نصف العام الدراسي، ولكن لعل الله عز وجل يبارك في القليل. وهو سلسلة كنوز، سلسلة كنوز. يعني ايه كنوز؟ في كنوز مدفونة محدش يعرفها، كثير من الناس يجهلون هذه الكنوز، فاحنا هنحاول ان احنا نستخرج هذه الكنوز ونفعلها فيما بيننا بمثابة الواجب. طيب والله لقد لمست اثر هذا العمل، فاعرف احد الاخوة يعلم اولاده هذا الامر، مثلا لما يركبوا السيارة ولا يروحوا مشوار ولا قاعدين في البيت يقول لهم ايه؟ يلا يا اولاد تعالوا نبني بيتا في الجنة، والولاد يشتغلوا ويبنوا، ويسأل بعضهم بعضا يا فلان بنيت النهاردة بيت في الجنة؟ طيب وأحيانا يغفل الأب، أو بما تقولون بلهجاتكم الأب، طيب يغفل الأب فيذكره الأبناء يا أبي بنيت بيتي في الجنة؟ أو هيا يا أبي تعالى نبني بيت في الجنة. شيء يسير جدا لا يأخذ منك دقائق، كيف؟ يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يقرأ سورة الإخلاص في يوم عشر مرات يبنى له بيت في الجنة، وفي رواية قصر في الجنة. إيه رأيكم؟ بس كده تقرأ سورة الإخلاص عشر مرات مش تاخد دقيقتين ثلاثة. فوعد وعد وذكروني أسأل في اللقاء القادم. كل يوم تبني ما شاء الله عز وجل على الأقل بيت في الجنة، وتعلم هذا لأبنائك وإخوانك وزملائك في الدراسة في الوظيفة فيما شابه. تخيل احنا كم الوقت واحد، نفترض ان احنا 200 واحد، طيب وانتم ال 200 دول بنوا 200 بيت في الجنة، تخيل ان ال 200 دول يرجعوا للذي اخبركم بهذا، والاجر انتم ممكن تقوموا ببناء مئات والاف البيوت، تعلموا اخواتكم وجيرانكم واصحابكم، يلا ابني بيت في الجنة. هيرجع لك الفضل انت وكل اللي بيبنوه في ميزانك. وهي فرصة، احنا مش لاقيين شقة، بتلاقي بيوت ان شاء الله. عملت مشروع؟ مشروع سكني. طيب طيب، نعود لسلسلتنا غيرتني آية. وهذه الوقفة في هذه الليلة مع أطفال، أطفال تدبروا القرآن، أطفال تدبروا القرآن. أنا الآن قرأت عليكم سورة الانفطار، سنرى الفرق بين سماعنا وسماع هؤلاء الأطفال. أطفال تدبروا القرآن، الأطفال لهم فطرة سليمة لم تتلوث، وفهم لم تعقده أحداث الحياة، وتربيتهم في ظل الحنفية السمحة تنتج آخر المطاف مثل هذه القصص لنعتبر بها ونتعظ ونتعلم منها كيف نتعامل مع القرآن ونعيش مع كلام الرحمن. يقول أحد الإخوة: كنت عائدا ذات صباح من السفر، وأردت أن أحضر هدية لأبناء أخي الصغار، وحرت في اختيارها حتى وجدت جهازا يعرض القرآن كاملا بصوت عدد من القراء فاشتريته، ولما عدت كانوا في استقبالي فقدمتها لهم، ثم صعدت للنوم لأني كنت مرهقا من السفر، ورحت في نوم عميق. وفجأة وبعد زمن لم أستطع تقديره، سمعت أصوات بكاء. اعتقدت في البداية أن هذه رؤيا منامية بيحلم، ولكنني بعد أن استيقظت فزعا نزلت أسفل البيت لأصعق بابن أخي، واسمه راكان ذي السنوات الكام؟ عنده كم سنة؟ ذي السنوات الأربع، وأخته وجدان ذي السنوات الست، وهما يستمعان للجهاز الذي أهديته لهما، وبالتحديد لآية في سورة الانفطار يقول فيها الجبار: وإذا الكواكب انتثرت. سمعناها الآن فما حركت فينا ساكنا إلا ما شاء الله. يقول هذا الرجل: صعقت لبكائهما، ومكثت فترة من الزمن وأنا صامت أراقبهما وهما يبكيان بحرقة، ثم خرجت من صمتي لأسألهما: لماذا تبكيان؟ أجابني راكان بخوف وبراءة وقال: عمي، النجوم ستطير والبحر سينفجر. تسمرت في مكاني ليفاجئني صوت وجدان بكلمة هزتني من الأعماق فقالت: عمي صل وحافظ على صلاتك، غدا تطير النجوم ويا ويلك من ربي. وقد كنت فعلا لا أواظب على الصلاة في حينها، ولم أشعر بنفسي إلا وأنا أبكي وأصيح من أعماقي: وإذا الكواكب انتثرت، ماذا سأقول لربي؟ ماذا سأقول لربي؟ ولم تفتني صلاة في المسجد منذ ذلك اليوم بفضل الله تعالى، أقول وبسبب تدبر هؤلاء الأطفال للقرآن. فكم سمعنا هذه الآيات وأمثالها مما تهز الجبال ولا تحرك فينا ساكنا إلا ما شاء الله. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.